وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث طليعة فكان ينظر نحو الشعر هل جاء الطليعة أم لا، فهذا دليل على أنه ينظر في حال الخوف إلى ما يتقي به هذا الخوف ولا حرج عليه. صلاة الخوف، ها؟ صلاة الخوف اللي إذا سجدوا ثاني الخوف ما يطالعون إلا وش ما فيه اللب. لا هذه واضح. طيب وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام من فوائد الآية عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام أي ذي الحرمة، ولهذا كان من يدخله آمنا وكان من يدخله يشرع له أن يأتي بنسك إما وجوبا وإما استحبابا، نعم، بخلاف غيره. ولهذا كل شيء فيه آمن، كل ما فيه حياة فهو آمن، حتى الجماد. قوله لا الجماد، الشجر آمن ما يجوز قطعه، المسجد الحرام حي هو حي، ولهذا لو يبس الشجر مات نعم جاز كسر ولا حرمة له. ومنها وجوب الاتجاه إلى القبلة في أي مكان كان الإنسان من بر أو بحر أو جو، لقوله وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ويسقط الاستقبال في مواضع منها كما مر علينا، نعم يسقط استقبال القبلة في مواضع، نعم في صلاة التنفل تنفل بالسفر، نعم هذا واحد، إلا حيث كان وجه هذا واحد. والثاني عند الخوف الشديد، عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال القبلة. والثالث إذا صار ما يدري القبلة، لا ذكرها لا كان مريض، يعني عند العجز، عند العجز، عند العجز عن استقبال القبلة لمرض أو صلب لو صلب إلى غير القبلة أو نحو ذلك. طيب والموضع الرابع هل يمكن أن نجعله من هذه المواضع إذا اشتبهت عليه القبلة ولا ما يمكن؟ ما يمكن لأنه مأمور أن يجتهد، مأمور أن يجتهد، لكن لو أخطأ فهو معذور، وإلا فإنه لا بد أن يكون حين الصلاة يرى أن ما اتجه إليه هو الصواب. طيب عليكم، إذن فالاشتباه ما يسبب، الاشتباه ما يسبب، لأن حقيقة الأمر أنه ما يجوز يصلي إلا وهو يعتقد أنه إلى القبلة، في خلاف الذي ذكرناه قبل قليل العاجز يعرف أن القبلة خلفه يصلي إلى غير القبلة وهو يعلم، وكذلك في شدة الخوف، وكذلك المتنفل في السفر، وكذلك نعم شدة الخوف ما يدخل بالعجز، شدة الخوف نعم شدة الخوف ما يدخل بالعجز، لا ما يدخل بالعجز لأنه قادر يستطيع لكن خائف، يستطيع أن يتجه ويقف لكن يخاف على نفسه، العاجز ما يقدر يتحرك مثلا ما يقدر يتجه. طيب إذا ثلاثة أشياء تستثنى، ومن فوائد الآيات أن الشرع يلاحظ اتحاد المسلمين في اتجاههم البدني كما يلاحظ اتحادهم في اتجاههم القلبي الفكري، ينقول حيثما كنتم فولوا وجوهكم قبلها. الآن المسلمون في أقطار الدنيا كلهم متجهون إلى قبلة واحدة،

يهديه من الحق. فيه فيهم علماء يبينون من هذا غلط وأن هذا حرام وأن هذا شيء كفر، لكن هم مصرون لأن لهم أناس يقلدونهم يرون أنهم ولع الحق. نعم يحصل عليك إذا قلنا هذا مستحيل من ينفع من رسول ولي مختلفة الله. نعم نقول أنه موجه للمرحل. لا ما ينفع، الخطاب صريح. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. أوحي إليك وإلى الذين من قبلك صريح. وقلنا في أثناء التفسير إن التعليق ما جعل الوقوع، قل إن كان للرحمن ولد فأنا والعابدين، هذا ما ممكن. نعم إيه بس بالنسبة لله، بالنسبة لله عند الله لا ما ما ينفعهم هذا. وش مقتضى؟ مقتضى أنهم أشرف الناس جنسا، يعني جنس بني آدم الناس هم عادل، فالجنس جنس بني هاشم ثم جنس قريش ثم جنس سائر العرب أفضل من غيره باعتبار الجنس. لا لا، قد يكون الثواب، قد يكون الثواب أكثر وقد يكون أقل حسب ما في قلب الإنسان من الإيمان. ولهذا لو يجي ناس من بني هاشم بعد الصحابة نقول ما بلغ مدة أحدهم، لو أنفق مثل أحدهم ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيب ولو كان من بني هاشم. لما يستفيدون قال الرسول خياركم من الإسلام خياركم من الجاهلية، يستفيدون بأنهم إذا كانوا في التقوى مع غيرهم سواء فهم مقدمون في الأحكام، فهم مقدمون في الأحكام. أما عند الله درجاتهم عند الله فالظاهر والله أعلم أنه يكون لهم في ذلك شرف، لكن المؤمن غير المؤمن ما يستفيد من قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب ذكر كتاب الأخطر أنه يزول التقليد لمن لا سبيل له إلى العلم بالشيء. نعم إيش صحيح، اللي ما استطيع السبيل إلى العلم بالشيء يقلل مثل التقليد. السؤال السؤال علي أن يسأل ويقلل. إيه هو هذا هو ما هو يسأل اللي بيقلل، يسأل بيقلل. حتى الآن الإنسان الذي يمكنه معرفة الحق بدليله من طلبة العلم أحيانا تأتيهم مسائل ما يستطيعون أن يصلون إلى الدليل، ما يستطيعون. فما هو فرض تجي مسائل تتطلب العجلة وعدم التأني، يعني تتطلب الحكم الفوري وأنت الإنسان ما عندك أدلة الآن، والبحث عن هذه الأدلة قد يكون صعبا بحيث تفوت المسألة قبل البت في الحكم فيها، فماذا نصنع حينئذ؟ ما لنا إلا التقليد، نشوف هذا أقرب الناس إلى الصواب في ظننا ونقلده. الرسول عليه الصلاة والسلام كيف منكر المرأة متردداً؟ نعم. كيف أوكد الخبر؟ الجواب إن كريداً لم نقل. هذا أوكد لأجل التحذير، المبالغة في التحذير، ولهذا أكد في الحقيقة مو بس بإن ولا، أكد بالقسم، القسم ولئن اتبعت، فأصل الجملة كلها مؤكدة بالقسم، ثم جواب القسم مؤكد بإن ولا. نعم الروح إيش الروح أليس نفسها هي القلب؟ هي القلب؟ لا، الروح يراد بها النفس التي بها حياة الجسم، التي بها حياة الجسم، فكل ما به الحياة فهو روح، كل ما به الحياة فهو روح. ولهذا قال الله تعالى في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، فسمى الله القرآن روحا لأن به الحياة. نعم شيخ،

يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. هل ها تعود على من؟ على محمد، على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، فيه إشكال لم يسبق له ذكر. وش اشكال ما سبق ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لكنه معروف في الاهل الجسم، ما فيها ضمير، ما فيها مذكور في كتب الكتاب. اي نحن كلامنا على السياق اللي معنا الان، سياق القران، ما في ما سبق ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول الضمير يرجع اليه. لأن القرآن بلسان للباطل، نعم، هذا معلوم من السياق. وقد نقول إنه سبق، ويكون رسول عليكم شهيدا. نعم. وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا أن نتبع إلا أن نعلم من يتبع الرسول. وما أنت بتابع من قبلتهم. نعم. وقال يا شيخ أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور الكتاب. ما يعرفون الكتاب؟ وش الفائدة من معرفة كتابهم؟ يقولون حق، يعرفون كتابهم حق. لا، الكتاب القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى بني إسرائيل، يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. طيب، لماذا خص الأبناء خليفة؟ لماذا خص الأبناء دون البنات؟ ما يعرفون أبناءهم؟ ها؟ ذكرناها بالتفسير. نعم. يعني يكون يعرف معرفة أبنائهم أشد من معرفة بنائهم، لشدة عنايتهم عنايتهم بهم. هذا قول. وش القول الثاني؟ قول نعم، شو يا إبراهيم؟ باب التغيير. تغيير تغيير لا ما فيها إلا حال، لكن لعله يريد أن يكون كابن جن في كل مسألة قولا. ما فيها إلا هذه، خص الأبناء بالذكر لتعلق النفس بهم أكثر من تعلقها بالبنات، فيكون معرفة الإنسان لهم أكثر من معرفة البنات. نعم. قوله وهم يعلمون، ما موضع جملة يا راشد من الإعراب؟ موضع جملة من الإعراب ما حدثنا سيبون على سيبين منصوب على الحال منين؟ يعلمون من الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. حال الكتاب كتاب مهو بيعرف؟ لا، لها كتاب. وين عقل صاحب الحال نص عليه؟ الذين أول واو حال حال ثالث فاعل يكتمون. طيب، لماذا قيد كتمانهم بالعلم الأخ؟ ليش قيدها بالعلم؟ قد يكتمون الحق وهم يعلمون. ومن النصارى النجاشي ورقه لا من العرب لكنه تنصر. طيب، قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، هذا قرانه هذا من ابتداء